في عرب البيع وليت تتصرف كيفي تلبس وتتزاوج تتشوحر وتعمل كيفي يو زينك مبين كيفي قتلي انت اللي لذيفي تعرف وين تبغاني بيبي ماك تعرف هدارنا تيجا وما تحلبش مش ما يسمع حسك جارنا اسرع صوت الحد اسرفنا قلي جيبو نارنا وينك تا ونجيبو بينتنا يبقى خنارنا وشي علي في قلبي ما يداوي هدولي بران الدوية قاتلي بجنبك زينا لا ربي سبحان تتمشى في جيب تجين نمن بالغيرة والعين جالو بينا دايين ربي يحمينا امين زينك مزين لي كيفي صادق في اللي حكيتو في كل كلمة نحكيهالك كل اغنية نغني هالك بازو سير وتنجح اما نحية من بالك ما تبدل اشارة وانا اللي حبيته بالك زينك مزين لي كيفي قتلي انت اللي لذي في حبي تحب حشيشة بينا خدمنا انتجنا وربي عينا كرهونا خاطر نسينا قلتنا اللي حاكين علينا بيبي احنا هربت بينا والعينين الكل علينا بيبي وينك تاو نجيك قولي وما نبتش عليك يا يا يا يا يا نعرف اللي هربت بيك يا تعرف اللي عيني عليك يا تليفوني فرح فيك دوك نكلمها ونقولها اللي الحكاية ذي عليك يا زينك مزين لي كيفي في عرب البيع وليت تتصرف كيفي تلبس وتتزاوج تتشوحر وتعمل كيفي يو زينك مزين لي كيفي قتلي انت اللي لذيفي حبي عرب البيع وليت تتصرف كيفي تلبس وتتزاوج تتشوحر وتعمل كيفي يو زينك مزين لي كيفي قتلي انت اللي لذيفي عليك قالوا لي دوني ما عجبتهم شمع قلدوني ان شاء الله الناس الكل ينسوني كي الحكاية هكا ربي معاهم يسبوني كلام الناس يزيدك زوحي قدا ولا نعرف روحي ما تنجمش تغطي نجاحي انا كيف غلط منك جيت طلبت سلاحي شكون وزاني وقت القرابة بيبي لي من لون معايا هذا من الناس اللي سارة سعيد لقيتو ربي معايا طاو الحكاية ولا الدارة شنو قدامي شنو ورايا انا تعب يعلم بايا سلي من لول معايا حبي هرب البيع وليت تتصرف كيفي تلبس وتتزاوج تتشوحر وتعمل كيفي يو حبي هرب البيع وليت تتصرف كيفي تلبس وتتزاوج تتشوحر وتعمل كيفي يو تتصرف كيفي تلبس وتتزاوج تتشوحر